قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويومي العيدين والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وليلة الجمعة ويومها والعشر الأول من المحرم ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة. فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة، وتوابع ذلك ما يصير منكرا ينهى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الضرب الثالث من ضروب مراتب العمل ما يكون له فضيلة ورد بها الشرع، نعم، وذلك كالعبادة في الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى، كالعشر الأواخر من رمضان ليلة القدر وعشر ذي الحجة وشهر المحرم وعاشوراء، فهذه يقتصر العمل فيها على الوارد في السنة، وقد يحدث بعضهم فيها أشياء ليست من السنة وتكون زيادة على المشروع، فيبين أن ما زاد على المشروع فإنه ينهى عنه ويقتصر على الشيء المشروع. وهذا قد يضيف بعض الناس إلى العبادات زيادة يجتهد فيها بدافع حب الخير، ولكن لا يقر على ذلك، فيبين له أن الزيادة على ما شرعه الله في هذه الأيام أو هذه الأوقات الفاضلة أن الزيادة ليست مشروعة ولا يؤجر عليها بل يأثم عليها، نعم، خصوصا إذا كان ممن يعلم ذلك.